وألف كتبه المشهورة كتاب التوحيد وكشف الشبهات ثلاثة الأصول ورسائل أخرى كثيرة أرسلها إلى الآفاق وإلى البلدان في نجد وفي الحجاز وفي الهند وفي باكستان وغيرها، ونشر الله به الدعوة وأيده على الدعوة علماء الحق من أهل الدعية ومن أهل الرياض ومن أهل السدير ومن غيرهم أهل يصيم ومن غيرهم وألف كتاب التوحيد في بيان حق الله على العبيد وبيان ما وقع فيه الشرك من الناس، ومن ذلك هذا الباب باب قول الله تعالى يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الباب بين في رحمه الله ما كان يعتقده المنافقون وما كان يظن بالله من ظن الجاهلية، أن هذا من سوء معتقدهم ومن فساد عقيدتهم، ظنوا بالله ظن الجاهلية وظنوا أنه لن ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وأنكروا الحكمة وأنكروا نصره لرسوله وتأييده لرسوله، كل هذا من ظن الجاهلية، ولا سيما لما وقعت أحد وجرى فيها ما جرى نجم النفاق وظهر النفاق حتى يد الله رسوله يوم الأحزاب ثم فتح الله عليه مكة بعد ذلك. وهذا وهكذا قوله بحقهم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين الظن بالله ظن السوء، ظن السوء هكذا انه يظنون ظنا قبيحا ان الله لا ينصر رسوله ولا يؤيده ولا يجعل له العاقبه، ويظن ان امره سيضمحل وانه اذا ادال الباطل ان هذا الباطل يستقر ويذهب الحق ويضمحل، كل هذا من ظن السوء، فاخلف الله ظنهم وابطل ظنهم ونصر رسوله وايده وجعل عاقبه له يوم الاحزاب وهكذا في خيبر وهكذا يوم الفتح، فصارت الدائره على اعداء الله وايد الله رسوله في يوم بدر ثم بعد احد لما جرى ما جرى من الهزيمه باسباب بينها سبحانه وتعالى ايده ايضا يوم الاحزاب بالرياح العظيمه والجنود حتى دمر الله على المشركين واسقط خيامهم ودمر جنودهم واكفأ قدورهم حتى رجعوا خائبين، ثم هزمهم الله يوم الفتح ونصر رسوله ودخل في مكة فاتحا منصورا مؤيدا، كل هذا مما يغيظ المنافقين ويغيظ اليهود وغيرهم من الكفرة، فالله أيد رسوله ووعده بالنصر فأتم له وعده كما قال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، قال تعالى وإن لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالله وفى لرسوله بالوعد وأيده وأيد جنده وجعل العاقبة لأهل الإيمان والخيبة والهلاك والدمار والهزيمة على أهل الكفر والنفاق، هذا كله من فضله وإحسانه. فالواجب عليك يا عبد الله أن تنظر في نفسك، فإن أكثر الخلق يظن بالله ظن الجاهلية في أنفسهم وفي غيرهم، ويعيبون على الله بعض ما يقع ويظن أن ذلك صدر عن غير حكمة، ويظن بالله ظن السوء جهلهم وضلالهم وفساد عقيدتهم، فاحذر أن يصيبك ما أصابهم وفتش نفسك هل أنت سالم من هذه الظنون السيئة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك نجي لا أظنك نجي. هذا كله من كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد في غزوة أحد، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وعد الله في آخر الزمان لا يأتي عام إلا بعده شر غربة الإسلام. أظن سوى أن الإسلام يبيد ويذهب على خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، من ظن خلاف ما أخبر به الرسول فقد أساء الظن، فالإنسان لا تزال الطائفة الحق منصورة حتى تقوم الساعة حتى تأتي الريح التي يرسله الله على المؤمنين في آخر الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا بد من طائفة منصورة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه حال المنافقين وحال اليهود والمشركين، بعضهم منافق يظهر الإسلام وهو كاذب وهذا يسمى منافق، وبعضهم صريح الكفر كاليهود والنصارى وأشياء كفرهم صريح. نسأل الله. نعم فرج ينتقد الله صغير ولا كبير. نعم ما له ما له أصل هذا ليس له أصل مطلقة إذا كان من دون حائل إذا كان من دون حائل ما يضر أما إذا باشر اللحم اللحم ينتقل الوضوء أما إذا كان من وراء السراويل أو من وراء الثوب أما إذا باشر اللحم اللحم ينتقل الوضوء ولو من غير قصد يشمل الدبر أحسن الله عليك الحلقة الدبر الحلقة الفرج بطن الكف أحسن الله عليك لا بالأبيات كلها ظهرها وبطنها والنظر أحسن الله عليك النظر ما ينقض الوضوء المسيس اللي ينقض يعني ما يسمى هذه الظن السيئة إلا من عرف حكمة الله واستقر عين الشرع في قلبه وتبصر وعرف أن الله هو الحكيم العليم جل وعلا. مثل البول مثل البول إذا كان يأكل الطعام يغسل وإذا كان ما يأكل الطعام يوضح مثل بوله. نعم نعم لا ليس ضعيف والجمهور في الصواب لا تلاقي الا بالله الله اكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم نصلي قال اذا كبرنا فكبروا فلا تلاقي الا بقوله الله اكبر لو قال الله العظيم او الله العظيم او الله السميع او الله البصير ما تلاقي اذا قالها في نفسه احسن فلا بد يقول الله اكبر الامام والمأمون كلهم والمنفرد ويرفع يديه أحسن الله إليك الإمام والمأموم يقول الله أكبر في افتتاح الصلاة وفي غيرها رفع يديه مستحب مهم لازم امرأة حللت فوجدت أن فيها فيروس وحاملة كذلك فأخبر زوجها بأنه لابد أن يبتعد عنها خوفا على الحمل وخوفا عليه كذلك أن ينتقل إليه العدوى فيقول ما الواجب عليه في هذه الحالة إذا كان مرض يعرف أنه خطير يجتنب إذا عرف أنها يضر يجتنبها يعني يجتنبها ويطلقها ما هو بيطلق هذا هو بخيارها هذه من جملة الأسباب أقول من جملة الأسباب لا يريد مرض على مصح فر من المجذوم الحديث إذا يعرف الأطباء أن هذا مرض يخشى عليه منه ما في بأس إذا تجنب أو طلقها هذا مر واسع هذا مر واسع ترون البقاء بدون الطلاق هذا مر واسع هو بخيار إذا الشاب أذن وما بلغ البلوغ إذا شاب أذن ما يعني ما بلغ البلوغ فيه شاب أذن لكن إذا كان إذا كان مو يزيد يجزي الأذان إلا إذا كان ما في البلد غيره لا يؤذن العدل كبيرة أما إذا كان مساجد كثيرة لا بأس أما إذا كان فيه مؤذن واحد قرية ما فيها إلا لا يؤذن إلا كبير حتى يطلع في إفطارهم وفي صومهم وفي صلواتهم. بالنسبة للمقيم بارك الله فيكم إذا ذهب إلى بلده ثم عاد يدعو بالدعاء اللهم إني أسأل خير هذه القرية ولا يقول تائبون عابدون لربنا حمدون يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القلوب تائبون عابدون ساجدون عابدون ربنا حمدون يا شيخ وإذا أدعى اللهم إني خير هذا ذهب كل طيب يا شيخ الحديث صلوا كما رأيتموني وصلي يطلق على النساء بعد شيء آمين أحسن الله سبحان الله السلام عليكم فيه مقبرة لقيت مشيولة وش رأيك فيها شايلها واحد وحاطها مزرعة شايلها واحد وحاطها مزرعة اكتب اشتكي اكتب لنا عنها ولا نروح السلام عليكم